يعتمد القاعدة من كل سهل زي ما انتوا احنا هنشوف كتير قوي. احنا الان احنا ماذا هنقرا صرفه تمام ونشوف هل هو يوافق على كل هذا هذا الشيء الذي زعمه وادعاه ابن الصلاح ام انه سيخصص. سنمشي معه صدرا صدرا ان شاء الله. طالما الشيخ حمد ساكت احنا هنفوز، اما اذا تكلم فهي المصيبه. انا بتعجز على والله لا تكلم والله وانصحوا لله كثيرا ما في شيء. خلوا القنوات بيننا وبينك سالكه ما يعملهاش سلوك. وكل ما اتكلموا في مساله يقول اصبر انا ماله والله انا بتكلم والله بس اكتبها 60 سنة لسه ما فهمتنيش. بس ما تعرف 60 سنة وخبرتني قبل الصلاة في مفهوم في درس يقول في درس يا شيخ بس صمت يا كل شيخ أعطي له شيء يسكت يا شيخ زين بشيء لي ارشيني بشيء ارشيه هو أنا مش عايز ارش وأنا أعطي له والله صحيح أعطي له لا لك تشرب الشاي. طيب. أقول الشيخ محمد والله لو أجيب له بسكوت كمان أنا مستعد والله. لا أنا مش عايز مش عايز. كلمك الله يجزاك خير. نفسي إن عصام يجيب لك بسكوت. عصام روح هات له بسكوت من هناك. بسكوت؟ أيوه شوف الشيخ محمد أنا مش عايز والله. نقطة خير عادي كده. لازم. أجيب لك مسكوة أحط له من الثلاجة ده أنا أشرب عشرة في النص نسمي الثلاجة في اليمن نسمي الثلاجة كل الكويس كده يجعل أخوي لا مكلم كده يجعل أخوي إيش الآن أجيب لك مسكوة لا والله أجيب لك أنت حقق على أنك مرسة حق فين الله يعمل خمس دقائق كل شيء لا عارف مقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم. ومقتضى هذا رجع لي عندها ثاني كده ومقتضى هذا متى تخف أخذ أن يؤخذ ما يوجد ضم مخشي أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيح. وفي كل ذلك نظر الحمد لله. شوف كيف؟ قال وفي كل ذلك نظر. وفي كل ذلك ايه؟ نظر صح ده كلام علمي دقيق فعلا. ها؟ أما الأول شوف ازاي؟ أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف. لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن بل عندهما أن الحسن أنت شوف ازاي بقى ماذا ابن خزيمة ماذا ابن حبان لا يرى التفريق بين الحديث الصحيح والحسن. نعم هذا أول حاجة أول نظر. نعم بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. شوف قسم من الصحيح ليس بدرجة ثانية أو منزلة بين منزلتين بين الصحيح والضعيف. لا نعم ماشي تفضل. وقد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن خلصه إلى أن ينتهي. فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه وإلا فهو ماش على ما أصل لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيحي المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. أقصد بالعدل يعني الضابط العدل أقصد داخل العدالة الضابط وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة. الشيخ هنا الشيخ الحاسم يقول السلامة من الجرح كيف عند ابن خزيمة ولازم من السلم من الجرح تزكية. صحيح. لازم من السلم يكون سلم من الجرح أن يكون مزكى. عدل. وذكر شوف الكلام نغزم أيضا كده. قال ولا جرح في النقلة. طب افرض انه مش مجروح. هل يلزم ان يكون في تقوية؟ وفي انسان كده تمرون به في التراجم ولم يذكر في جرح ولا تعديل. اعتبر شيء كتير اصلا. اعتبر حيز المجهول. فنقول ايه؟ تقول ولا جرح في النقلة. ولا جرح ايه؟ يقول الشيخ حفظه الله السلامة من الجرح كاف عنده عند ابن خزيمة عند ابن خزيمة تمام وعليك السلام عليكم الخير ولا يلزم منه التزكية يلزم منه التزكية بسم الله سلام من الجرح هي مش كلام ابن خزيمة المسند الصحيح المتصل بالنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح ايه في النقل طب افرض فعلا انه سالم من الجرح ان يلزم من السلام من الجرح ان يكون عدلا مزكى لا يلزم هذا مما يؤخذ على شرط ابن خزيمه وضحت يعني جميل نعم وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناس أنت عندكم أيضا عندكم ابن خزيمة تلميذ ابن حبان والحاكم تلميذ ابن حبان وسلسلة تلميذ ابن خزيمة وابن حبان تلميذ ابن حبان وابن الحاكم ليس بهم وكلهم متساهلون أمال كلهم متساهلون لا لا لا أعطوا الدرس قول يا رب دي تعطونا 100 ورا الشيخ محمد عبد الكريم زوجة كيما بس ما شاء الله الشيخ محمد عايز حبال ربنا ومما يعرض ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها ذاكرة بين الصحيح والحسن ما لم يرد عملوا عدشة يا لا لا لا قولي كتير ها قول بقى سكت عملوا عدشة ما شيء من ده طمس ما كانش عمل أسر ولا لا ملكش دار اسكت ما دي برجلك بس ما دي برجلك الله يكرمك شيخ عبد الله والله يعلم الله محبتنا لك شغال الدس بس هي تاخد كاس بس بيعمل كاس واحد مش عايزين اشرب يعني كاس الشيخ حمدي البركه جزاه الله خير كله زين فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان بعدين نطولين الدرس نقعد يمكن ساعة وأكثر عشان نقطع نمشي في النكت خلصنا على المنهج في آخر السنة عايز أفيشة وعايز أفيشة موجودة بس يلا واحد بس تعال مفيش نص يلا يا شيخ فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة علة قادحة وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا والله أعلم صح كده الكلام صحيح وأما الثاني يعني فيها صحيح في الجملة يا أخي لما الكل فيها ما فيها صحيح فردا فردا حديثا حديثا جوابا لا يسلم بهذا نعم واما الثاني هو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر ايضا شوف بعد ما تكلم على الكتب التي

هو السنة تجمع ده وده يعني عند الله حصلت بس الحمد لله اللي اسمعه الفضل الله الله تعالى جزا الله خير في الجزاء يا الله هو اللي بيعلمك هو اللي بيدرسك هو شيخ الاسلام لا هو السبب في الجيل لا وبيدرسك كل حاجه قال لي المفتي العلامه فلان كل شويه قال لي كان احنا شيخ الاسلام هو اللي بيدرسك فانت شيخ ما انا كنت بدي نعرف نخليها بقى ونقعد نستمع هذا السبب في جمعنا كده ما احنا بنشتغل في مسجد مكه والله وفي مسجد الصحابه وفي الانصار ولا فتح الدروس يعني هو اللي يعني ما قلناش حد يا جزاه الله خير بس انت برضه ما تقولش شيخ الاسلام دراسه شيخ الاسلام علمنا شيخ الاسلام وليه ينفع كده؟ محمد اقول لك قال الله قال رسوله تقول لي قال فلان محمد شيخ من الله قال ما عندش طيب من حقه من حقه الصراحه قال له الله ده شيء حاجه اقول له بيتعب في المسجد بيتعب في المسجد رغم ان انا بحبه بحبه بحبه بحبه بحبه بحبه فروى بسنده إليه قال وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري قال أبو علي الزياني الحلو من دعمك بس من دعمك تفتح الناس بتاع المصرعية والله الدار افهم لغة تفهم جزاك الله خير برمي لك كلمة كده خلص عندي خلت عندي مش تقول كنت تفتح لي اليوم السعيد الشيخ سعيد قال لي والشيخ سعيد عامل لي والشيخ انا من هو الكلام ده وقال لك حاجه ولا طلع في حاجه انت اللي بتكلم في نفسك خلاص قال ابو علي الجيلاني وكذا فاته من حديث عائشه رضي الله عنها في قصه الافك في باب قوله تبارك وتعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله الى اخر الباب واما حماد بن شاكر ففاته من اثناء كتابه حماد بن شاكر الجواب صحيح ففاته من اثناء كتاب الاحكام الى اخر الكتاب فتبين ان النقص في روايه حماد بن شاكر وابراهيم بن معقل انما حصل من طريان الفوج لا من اصل التصنيف فظهر طريان عن الطرق طريان الفوج عن طرق الفوج عن النقص طرق النقص لا من اصل التصنيف فظهر ان العده في الروايات كلها سواء يعني هو بيرد طبعا انتوا عارفين كلام العراقي يقول لا ده في فرق بين روايه الفرابري روايه ابن شاكر وروايه النسفي والصحيح يقول لابن حجر لا ده الصحيح ان اعدادها سواء الاعداد سواء وانما الذي جعل العراقي يقول هذا ان بعض الاحاديث اخذها هؤلاء بالاجازه ما اخذها بالصحيح وغايته ان الكتاب وغايته أن الكتاب جميعه عن الفرابري بالسماع وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة هذا خلصنا وإلا العدد متفق والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه والله أعلم قوله قول العراقي ولم يذكر عدة كتاب مسلم بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري بكثرة طرقه انتهى وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة عن أحمد بن سلمة أكيد العراقي العراقي والشيخ هو المقصود بالعراقي العراقي نظم النظم وشرحه أيضا استخرج مطبوع شرح العراقي الشيخ زكريا الأنصاري أيضا شرح النظم مطبوع كل هذا نعم وذكر الشيخ في شرح الألفية عن أحمد بن سلمة أن عدة كتاب مسلم مكرر 12,000 حديث. هل في شروح أخرى؟ لا في العراق لا شروح أخرى. السيوط أيضا شرح انطبع؟ نعم. جاب كم جرى؟ أنا عندي واحدة في الأخرى. ثلاثة يمكن شرح الألفية للسيوط نفسه؟ لا لا. لأن في شرح السيوط الألفي البحر الذي وصل للضعيف ما كملش لم يكمل عندك شرح السيوطي على العراقي على نظم العراقي إن شاء الله طيب ففي حد آخر؟ العراقي على في واحد نسيت عندي مجرد انظر فيه ان شاء الله